بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، جاء في الحديث عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يعني المقصود أولا التأخير بالمجيء إلى الصلاة، والمقصود الثاني التأخير من، يعني لو أتى باكرا لكنه يريد أن يكون آخر الناس ليخرج أول الناس. يعني النية ما هو إنه المكان وقف به آخر الناس، وإنما نيته بدي أكون أنا أول من يخرج من المسجد. نحن نعرف يعني إنه دائما المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، شلون ترتاح في الماء وتسبح وتروح وتجي وهي مسرورة. ولكن غير المؤمن الملتزم في المسجد اللي يسموه منافق، يعني قالوا في المسجد يكون كالعصفور في القفص، قيمت من بستنى بس فتحة زي الباب ينفتح الباب حتى يطير ويخلص من العلقة، يعني بده ينهزم. فنحن لا، المؤمنين بالعكس يسرحون ويمرحون ويسرون في بيت الله عز وجل لأنه فيه ذكر الله، وقال ربنا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا ذكر المؤمنين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض الصحابة عم يتأخروا، طبعا منهم قلنا عم يتأخروا بالمجيء، منهم لا عم يجوا بكير بس بتأخر وين؟ برجع عشان ينهزم أول واحد، يعني عشان الخروج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا، ما ترجعوا للخلف، تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. تجوا أنتوا الأول، بعدين بيجوا المتأخرين بعدكم، بيك درجة تانية. يعني لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يبدي يتموا على العادة اللي فيهم حتى بالأخير قبل ما يعرفوا محل أبدا، حتى يؤخرهم يساوي الآخر الناس. لا، ما بيصير يكون هدول من أصحابي، لازم يصححوا هذا الأمر. وجاء أيضا في حديث آخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. يعني معناتها هدول نواياهم مثل ما حكينا، يعني ما هو إنه تأخير عادي، وإنما النوايا أنه الهروب من المسجد، الهروب من ذكر الله، الهروب كذا. هذا يكون إذا كانت يكني، هذا كان أفعال المنافقين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى المسجد ويصلون في المسجد ويحضرون دروس رسول الله، لكن غايتهم أن يقضوا على رسول الله، عم يستنوا الفرصة المناسبة اللي ينتهزوا ليقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون في معركة من المعارك يقولوا جسهم بالخطأ حتى كذا. فهؤلاء كشفهم الله في مواطن كثيرة. جاء في حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. طبعا مو في الصلاة، هي داخل الصلاة، لما بده يهيئنا للصلاة، قد قامت الصلاة، نحن دخلنا الصلاة، لو لسه ما بدأنا لكن دخلنا الصلاة. ونحن قلنا أمس إذا الإنسان ينتظر الصلاة إلى الصلاة بعد فهو في صلاة، إذا كأننا داخل الصلاة الآن. فكان صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا، مثل ما تعلمنا يعدي اللي مستوي صفه تمام يمسح له على صدره، واللي ما بده تسوية كذا يمسح له على كتفه حتى يضبط الصف ويرتبه. يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا. كلمة استووا تكون قبل الصلاة، يعني لكن هي إنه كأننا الثواب كأننا ضمن الصلاة. يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام ما تحطوا أطفال، مهم بالغين لسه، خلي يكونوا رجال. أولو الأحلام رجل الحليم، يعني صاحب العقل، والإنسان لا يكلف إلا إذا بلغ مبلغ الرجال، الغلام مرفوع عنه القلم. فقال: ليليني، يقف خلفي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأيضا أخيرا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني شغلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شغلة بدي أقول عليها دائما، حتى في حديث سيأتي معنا أن النبي كان يسوي بين الصفوف كما يسوي بين القداح. القداح هي الخشب اللي بالسهم تنحط كذا، شو مسوي ببروه مش هتكون سليمة وكذا، شو رتبوها حتى. فكان هو هكذا يسوي الصفوف. وبالأخير يعني قال له إنه، يعني بمعنى الحديث طبعا، أنه إلى متى؟ خلاص ما فهمتوا الأمر، مرتين وثلاثة وعشرة، انتوا لحالكم بعدين بدكم تسووا صفوف. بمجرد كلمة استووا لازم تقول لحالكم استويتوا. لذلك الصحابة قالوا في مرة من المرات، قالوا: ما زال يحدثنا بذلك حتى عقلنا. كلمة عقلنا يعني فهمنا خلاص الأمر صفى منسوب إلنا، ما في كل مرة حاجة يقولنا نحن لحالنا صرنا نسوي صفوف. كلمة حتى عقلنا يعني معناتها فهمنا وتعلمنا ورتبنا صفوفنا وما عاد في حاجة يقولنا وينبهنا تاني مرة. لذلك لما رأى أحد الصحابة خالف فالنبي انتهره وتكلم بشكل غير اللي كان معتادين عليه، انه استووا اعتدلوا، لا تكلم بغير لهجة، فقال لتسون الصفوف او ليخالفن الله بين وجوهكم. ايش معناته يخالف الله بين وجوهكم؟ قال الامام النووي وهو يشرح هذا الحديث قال معناها ان تمسخ الوجوه، يمسخ الله عز وجل الوجوه. قال بعض مفسري الحديث لا، قال انه ان ننكر بعضنا، فأنت ما بتعترف بفضلي ولا أنا بعترف بفضلك، والتاني بغتاب الثالث والرابع بيحكي على، فما نعود يعني كأنه ما عاد في ميت وجه في الوجه، فأنكرت الوجوه كأنها مسخت أو كأنها ما عاد في تعامل دين ولا إسلامي بيناتها. هذا كله من خلف أين ذنب؟ بس ذنب عدم ترتيب الصفوف، هذا بس عدم ترتيب. فقال نطلع على المعاصين وأسامنا التاني إيش بنحكي؟ منيح مننا يعني معناتها لسه رب العالمين عم يعطينا وبيرزقنا وصحة وعافية وإسلام وإيمان والحمد لله. فمعناتها يا إخواننا هذا الذنب البسيط اللي إحنا اللي ما له قيمة عنا خلينا نصير لهالمرحلة، معناتها لازم نوقف عند حدودنا. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.